الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في منظومته: اول واجب على العبيد معرفه الرحمن بالتوحيد، اذ هو من كل الاوامر اعظمه، وهو نوعان آية من يفهمه. وقلنا أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. ودليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال له أن أول ما تدعوهم إليه هو أن يوحد الله عز وجل، في رواية أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك في ذلك فأخبرهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة إلى آخره. وقلنا أن التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة ينقسم إلى 3 أقسام، وهذه تسمى القسمة الثلاثية. هذه هي القسمة الثلاثية: توحيد الربوبية، وإفراد الله عز وجل بالأمر والخلق والتدبير، وتوحيد أفعال الله عز وجل. الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الواحد في أفعاله، يفعل ما يشاء. هو سبحانه وتعالى الخالق المدبر والرازق والمحيي والمميت سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من أو القسم الثاني من أقسام التوحيد قلنا هو توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات معناه إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، والإيمان بذلك واعتقاد ذلك كما هي عقيدة السنة والجماعة، أن نعتقد أن الله عز وجل له هذه الأسماء الحسنى وهذه الصفات العلى التي جاءت في الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تعطيل ولا تحريف. والقاعدة والأصل في هذا قول الله عز وجل: ليس كمثل شيء هو السميع البصير. والنوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد الألوهية، وهو توحيد العباد، وهو إفراد الله عز وجل بالعباد. لا يعبد إلا الله وحده ولا شريك، هذا يسمى توحيد العباد، توحيد الألوهية. وهذا الذي دعت إليه الرسل كله من أولهم نوح إلى آخره من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دعوا أقوامهم إلى هذا النوع من التوحيد، وهو أن يوحد الله ويعبد الله عز وجل، فلا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. وقلنا أن العبادة، وسيتكلم المصنف على العبادة، والعبادة هي اسم ظاهر، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويراه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الظاهرة مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الحج، مثل الزكاة، كل هذه أفعال إيش؟ أفعال الباطنة. الباطنة مثل الخوف والخشية، تصديق، إيمان، والرهبة والرغبة، كل هذه أعمال باطنة قلوب. فهذه لابد أن تكون إيش؟ خالصة لله عز وجل وحده ولا شريك. وهناك نوع آخر هناك تقسيم آخر من عند أهل العلم لتقسيم التوحيد، وهو الذي أشار إليه المصنف، وهو التقسيم الثنائي، وهو أن التوحيد ينقسم إلى نوعين أو قسم: توحيد المعرفة والإثبات، وهذا الذي يسميه أهل العلم توحيد العلمي الخبري الاعتقاد، لأن أصله وقاعدته الخبر عن الله عز وجل، وكل ما جاء عن الله عز وجل نؤمن به، كل ما جاء عن الله عز وجل فنؤمن به ونعتقد ونصدق به، فمبناه على الخبر، وهذا يسمى التوحيد العلمي الخبري الاعتقاد. والنوع الثاني وهو توحيد القصد والطلب، القصد والطلب، وهو توحيد العباد، قصد المكلف وطلبه، قصد وجه الله عز وجل في أفعاله. فهذا يسمى توحيد القصد والطلب، وهو توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل به. هذه هي التقسيمات للتوحيد، ولا يوجد غير هذه التقسيم. وكل تقسيم يأتي ويقسم تقسيمات من عنده خلاف هذه التقسيمات، فهذه تقسيمات حادثة مبتدعة. يعني مثلا كمن يأتي ويقول هناك تقسيم يسميه تقسيم الحاكمية، هذا لا يوجد شيء اسمه تقسيم، إنما هذه من بنيات القاعدة ولا دليل عليه لا بالكتاب ولا بالسنة بهذا التقسيم، أن يكون الحاكمية قسيم لوحده. الحاكمية لا شك أنها تتعلق بتوحيد الربوبية وتتعلق بتوحيد الألوهية، فكون الله عز وجل هو الحكم هذا توحيد الربوبية، وكون العبد يتحاكم إلى الله عز وجل هذا توحيد إيش؟ هذا توحيد الألوهية. إذن لا يقص، لا يجعل قسيما، لا يجعل قسيما لتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. إذن هذان هما نوعي التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب الذي أشار إليه المصنف. وبين المصنف كما قلنا أن أول واجب على العبيد هو التوحيد، وأن التوحيد هو أعظم الأوامر، أعظم الأوامر، فلا أمر يقدم على التوحيد، ولأنه أول دعوة الرسل وآخرة. فدعوة الرسل كلها قائمة على دعوة الرسل كلها قائمة على التوحيد. ونبينا صلى الله عليه وسلم جلس 23 سنة وهو يدعو إلى التوحيد. لذلك ما يقوله بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة يدعو إلى التوحيد فقط، هذا قصور في التعبير، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها ودعوته كلها قائمة على التوحيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل أن يموت بخمسة أيام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وهذا توحيد ولا مو توحيد؟ توحيد. عناية الجناب التوحيد. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها في التوحيد. بل القرآن الذي بعده الله عز وجل، أنزله الله عز وجل، عفوا، الذي أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي هو كلام الله عز وجل، كله يدعو إلى التوحيد. هو قائم على التوحيد. فإن القرآن من أوله إلى آخره كله في التوحيد، وفي بيان أقسام التوحيد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه التوحيد الثلاثة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذا توحيد، هذه أنواع التوحيد الثلاثة. فالتوحيد من أوله في القرآن من أوله إلى آخره كله يدعو إلى إيش؟ إلى التوحيد. لأن القرآن إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به سبحانه وتعالى، وما له من الأسماء وما يجب أن ينزه عنه، وهذا هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقاد. وإما دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وعبادة الله عز وجل وحده، والبراءة من الشرك، وخلع كل ما يتعلق به الإنسان من دون الله عز وجل، وهذا هو التوحيد الطلبي القصدي. وأما أوامر أو نواهي، وهذه حقوق التوحيد. وإما خبر عن الرسل الذين جاءوا يدعون إلى التوحيد، وخبر عن أقوامهم، سهلا. وإما بيان جزاء من قام بالتوحيد فيدخله الله عز وجل الجنة، أو بيان جزاء من أعرض عن التوحيد وأشرك بالله عز وجل فيدخله الله عز وجل. فإذا التوحيد القرآن كله إيش؟ شامل من أوله إلى آخره. والمصنف سوف يتكلم على الآن النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات. ثم قال رحمه الله تعالى: إثبات ذات الرب جل وعلا أسماءه الحسنى صفاته العلى. إثبات ذات الرب سبحانه وتعالى، يعني أن هذا التوحيد المعرفي قائما على إثبات ذات الرب عز وجل، والمقصود إثبات وجوده سبحانه، ودلائل إثبات وجود الله عز وجل دلائل شرعية ودلائل عقلية. فالله عز وجل دل على وجوده الكتاب والسنة والإجماع، وأيضا دل على وجوده العقل، دل على وجوده الحس، بل هذه الموجودات التي موجودة الآن في الدنيا كلها تدل على إيش؟ على وجود الباري سبحانه وتعالى. وكل ما في الوجود فإنه إيش؟ يدل عليه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا بديهة العقول لا يمكن أن يكون هناك مخلوق بهذا النظام ليس له خالق، لا يمكن بديهة العقول. فهذا المخلوق، كل هذه المخلوقات بهذا النظام البديع، هذا لا بد أن يكون قام عليه أحد وخلقه أحد، والوجود ليس فيه إلا خالق ومخلوق. فإذن ما دام أن عندنا مخلوق، فإذن لابد أن يكون عندنا الخالق سبحانه وتعالى. وذاك العرابي لما سئل إلى لو كيف عرفت رب، عرابي في الصحراء، كيف عرفت رب؟ قال سماء ذات أبراج، قال البعرة تدل على البعير، يعني يتكلم ببيئته، البعرة تدل على البعير، البعرة ذلكم الله هي إيش؟ ذملة البعير وروث البعير. قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسيح، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ إذن كل ما في الوجود فهو دال على الله عز وجل، ودلائل وجوده سبحانه وتعالى الكونية كثيرة وكثيرة جدا، قد ألف في ذلك أهل العلم مؤلفات كثيرة. من المؤلفات التي ألفت وهي رسالة طيبة نافعة، رسالة الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه، دلائل البراهين العقلية في إثبات وجود الرب وكماله سبحانه، رسالة نافعة طيبة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه. فإذن وجود الله، إثبات وجود، إثبات ذات الرب جل وعلا، أسماؤه الحسنى، صفاته العلو، يعني أن أيضا صفاته سبحانه وتعالى الحسنى وأسماء الحسنى، هذا من توحيده، هذا من توحيد أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلو. وأهل العلم لهم قواعد تتعلق في أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته، هذا هو التوحيد، هذا النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام التوحيد. ولهم قواعد، أهل السنة لهم قواعد في أسماء الله عز وجل الحسنى وصفات الله عز وجل العلو. وهذه الصفات، هذه القواعد كثيرة، لكن احنا يكفينا أن نشير منها إشارات، يكفي أن نشير ونعطي بعض الإشارات. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهو كتاب النافع القواعد المثلى بصفات الله العلى وأسمائه الحسنى، هو كتاب نافع جامع، جمع فيه هذه القواعد بأسلوب سلس طيب النافع، وقد تولى شرحه كثير من العلماء. من هذه القواعد التي تتعلق بباب الأسماء والصفات، مثلا أولا أن أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ معنى ذلك أننا نقف معها عند ورود النص، إذا جاءنا النص أثبتنا، إذا جاءنا النص أثبتنا، فنثبت ما أثبته النص وننفي ما نفاه النص، هذا معنى التوقيفية، هذا معنى توقيفية، يعني لا نثبت إلا بدليل ولا ننفي إلا بدليل، ولا نحكم عقولنا في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. لماذا؟ لأن العقل ليس له علاقة بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، فلا يثبت ولا ينفي العقل، لكن العقل شاهد وليس حكم، واضح؟ يعني العقل شاهد يشهد على هذه الأسماء الحسنى وهذه الصفات، لكنه لا يثبت استقلاله، فليس هو بحكم. الحكم هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا من القواعد التي تتعلق في أسماء الله عز وجل على وجه الخصوص، مثلا أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، حسنى فعلى، ومعناها بلغت الغاية في الحسن، ولذلك نتعبد الله عز وجل بها وندعو الله عز وجل بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا أسماء الله عز وجل الثابتة له كلها حسنى. أيضا من القواعد في هذا أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. ما معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا أن أسماء الله عز وجل كلها تدلنا على ذات الباري، فهي علم على الباري. يعني مثلا اسم الله يدل عليه على ذات الباري سبحانه، على الله. العليم يدل عليه على الله عز وجل. القدير يدل على من؟ يدل على الله عز وجل. الرحمن يدل على من؟ يدل على الله عز وجل. فكلها أسماء أعلام تدلنا على ذات الباري، فهي تدل على شيء واحد، ما تدل على أشياء متعددة. واضح؟ يعني ما تدلنا على ذوات متعددة. يعني ليس العليم غير القدير، ولا القدير غير السميع، ولا السميع غير البصير، بل السميع والبصير والعليم والقدير كلهم كلها أسماء لذات واحدة وهي ذات الله سبحانه وتعالى. واضح؟ أيضا هي أوصاف، معنى ذلك أن هذه الأسماء لها معاني، هذه المعاني هي صفات لهذه الذات، ذات الباري سبحانه، لكن هذه الصفات تختلف، فالصفات تختلف، واضح؟ لكنها تدل على ذاته. فمثل اسم العليم يعني معناه إيش؟ الموصوف بالعلم، صح؟ والقدير ومعنى الموصوف بالقدرة. فهل العليم مثل القدير بالمعنى؟ لا، العليم غير القدير، لكن العليم والقدير كلاهما يدلون على إيش؟ على ذات واحدة وهي البعض. الرحمن هل هي مثل السميع؟ لا، الرحمن معناته الموصوف بالرحمة، ذو الرحمة الواسعة، والسميع يعني الموصوف بالسمع، لكن الرحمن غير الرحيم بالمعنى، لكن الرحمن غير السميع، لكن الرحمن والسميع كلاهما يدلون على ذات الرب عز وجل. فإذن هي أعلام تدلون على ذات الرب، وهي أوصاف مختلفة متغايرة. أيضا من القواعد في هذا أن أسماء الله عز وجل الحسنى ليست محصورة بعدد، ليست محصورة بعدد، فإن هناك من الأسماء التي ما يعرفها إلا الله سبحانه. من يعرف الدليل على هذا؟ تفضل. نعم. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا مما يدل على أن هناك من أسماء الله عز وجل التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. طيب، حديث إن لله 99 اسم في البخاري، من أحصاها دخل الجنة، ما معنى هذا؟ إن لله 99 اسم، هل هذا حصر؟ ليس بحصر. طيب، ما معنى؟ أن من أسماء الله عز وجل 99، يعني كأنك تقول إن عندي 100 درهم أعددتها للنفقة في سبيل الله، ليس معنى هذا أن إيش؟ ليس عندك غيره، صح ولا؟ قد يكون عندك غيره، فإذا أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد. أما صفات الله عز وجل فمن القواعد لذلك أن صفات الله عز وجل كلها صفات وكمال لا نقص فيها لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وصفات الله عز وجل كلها لها علا. أيضا من القواعد في هذا أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن كل اسم فهو متضمن لصفة. الرحمن متضمن لصفة إيش؟ ها؟ الرحمة. السميع متضمن لصفة إيش؟ سمع. البصير متضمن لصفة إيش؟ البصر. العليم متضمن لصفة إيش؟ العلم. القدير متضمن لصفة القدرة. فكل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة فيؤخذ منه صفة. لكن ليس كل صفة يؤخذ ويشتق لها اسم. الله عز وجل موصوف بالإرادة ولا ما هو موصوف بالإرادة؟ بالإرادة صح؟ الله عز وجل قال عن نفسه فعال لما يريد. فالله عز وجل من صفاته الإرادة صح؟ هل من أسمائه المريد؟ لا. لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية. لأن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية. الله عز وجل موصوف بالكلام ولا مو موصوف بالكلام؟ يتكلم سبحانه؟ يتكلم صح؟ كيف شاء متى شاء. هل الله عز وجل من أسمائه المتكلم؟ لا. لماذا؟ لأن أسماء الله وصفاته توقيفية. طيب من القواعد في ذلك أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسم: صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات الثبوتية التي جاء الدليل من الكتاب والسنة في إثبات الرحمن على العرش استوى، هذا فيه إثبات صفة الرحمة وهذا مأخوذ من اسم الرحمن، وفيه إثبات استواء الله عز وجل على العرش. واضح؟ فإيش؟ هذه صفات ثبوتية جاء الشرع والدليل بإثباته. وهناك صفات سلبية وهي الصفات المنفية عن الله عز وجل، لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى الله عز وجل عن نفسه السنة وهي النعاس قدمة النوم، ونفى عن نفسه النوم. هذا فأيضا وما ربك بظلام للعبيد، نفى عن نفسه إيش؟ الظلم سبحانه وتعالى. فهذه تسمى صفات سلبية. طيب الصفات الثبوتية أيضا تنقسم إلى قسمين، ما هي؟ ها؟ ذاتية وفعلية. تنقسم إلى ذاتية وفعلية. ما معنى ذاتية وفعلية؟ ها؟ ذاتية التي تتعلق بذات الرب عز وجل ولا تنفك عنه، لا تنفك عن الله عز وجل. فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، فلا زال موصوفا بها سبحانه وتعالى. وأما الفعلية هي التي يفعلها الله عز وجل متى شاء، فمردها إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. طيب الذاتية تنقسم إلى كم قسم؟ أيضا اثنين. تفضل شرف. أيوة، خبرية ومعنوية. الذاتية تنقسم إلى خبرية ومعنوية. مثال المعنوية العلم، بعد الإرادة، بعد القدرة. هذه كلها إيش؟ صفات معنوية. طيب الصفات الخبرية، وما دل عليها الخبر، صح، هذا معناه ما دل عليها او سبيل العلم بها الخبر. طيب استواء الله عز وجل على عرشه، هل هذه خبريه؟ لا، اي هذه خبريه، هذه فعليه وليست بخبر. الاستواء والنزول صفات فعليه وليست صفات خبريه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قلنا الذاتية هي التي لا تنفك عن الله عز وجل. أيوة، الخبرية الذاتية، الخبرية مثل اليد، مثل الوجه، مثل العين، مثل القدم، مثل الكف، مثل الأصابع، ها؟ مثل الحقو، هذه كلها، ها؟ مثل الساق، هذه كلها صفات ذاتية خبرية، صفات ذاتية وخبرية، هذه لا تنفك عن الله عز وجل، بخلاف الاستواء والنزول، فإن مرده إلى مشيئة الله عز وجل، مرده إلى مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فإذا هذه من القواعد التي هي يعني مشهورة عند أهل السنة. الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، أشهرها الجهمية، أشهرها الجهمية، وهي الجدة كما يقال، يقول بعض العلماء قل هي الجدة، والمعتزلة البنت، والمعتزلة البنت، والأشعرية الحديثة، هكذا يعبر. الجدة الجهمية، والأم المعتزلة، والحفيدة الأشعرية. ها، هذا تعبير شيخ الإسلام تيمية، خنثى المعتزلة. فالجهمية وهم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي الذي قتل في ترمذ، وهو من أخبث الناس، وتلقف مذهبه الفاسد عن الجعد بن، عن تلاميذ الجعد بن درهم. والجعد بن درهم هذا الذي قتله خالد بن عبد الله القسري وضحى فيه في يوم العيد، ذبح، وكان قد ربطه تحت المنبر، وقام خالد بن عبد الله القسري والي العراق، قال الناس: أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، ضحوا، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، وأنه لم يكلم موسى تكليما، فنزل من المنبر وذبح. وقد أثنى أهل السنة والجماعة على خالد بن عبد الله القسري في هذا المنبر، ومن أثنى عليه ابن القيم في نونيته: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. ولأن هذا الخبيث الجعد بن درهم كان قد أفسد على الناس عقائده، كان من أول الناس الذي أظهر نفي صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى، وتلقف هذا المذهب الفاسد عنه الجهم بن صفوان، ثم نشره وكان له تلاميذ، انتشر مذهبه، وتلقف تلاميذ تلقف المعتزلة هذا المذهب من تلاميذ الجهم بن صفوان. فكان الجهم بن صفوان ينكر الأسماء كلها والصفات كلها، يعني لا أسماء ولا صفات، لا يثبت شيء من الأسماء ولا من الصفات، والشيء الذي ليس له أسماء ولا صفات ما هو؟ هو العدم. هو إيش؟ هو العدم. لو قلت لك أعرف لي العدم، لن تستطيع أن تعبر بتعبير أكثر من هذا. العدم هو الذي الشيء الذي ليس له أسماء ولا صفات، ولأن مرادهم وما يعني وأن مرادهم هو نفي وجود الرب عز وجل. ولذلك قال بعض السلف: نظرت في كلام الجهمية فعلمت أنهم إنما أرادوا أن يقولوا أنه ليس في السماء إله، يعني ما حد، ما في، هذا مرادهم، نفي وجود الرب عز وجل، إنما يريد أن يهدموا الإسلام من الداخل. ثم جاءت المعتزلة اتباع واصل بن عطاء الغزال، وعمرو بن عبيد القدري، وبشر بن مريسي وأضرابهم، فقالوا: نثبت، ننكر الصفات. فأنكروا الصفات كلها، قالوا: ولكن نثبت الأسماء، فنؤمن أن الله عز وجل له أسماء. لكنهم قالوا ماذا؟ قالوا: لكن هذه الأسماء لا معنى لها، ليس لها معنى، يعني العليم ما معناه يقول ليس لهم، السميع ما معناه ليس لهم، الرحمن ما معناه ليس لهم. هذه أسماء عندهم جامعة، قالوا كصوت سلسلة على صفوان، يعني إذا أخذت سلسلة ومررتها على صفوان حصى أملس كبير تحدث صوت مزعج، هذا الصوت ما معناه ليس له معنى، قالوا كسلسلة على صفوان. فإذا مآل قومهم ورده إلى إيش؟ إلى الجميع، فرم رد القول إلى الجميع، لكنهم حرفوا في العبارة قالوا لا ما ننكر، أما أولئك فأنكروا صراحة، وأما هؤلاء قالوا لا ما، فأنكروا الصفات كلها وأثبتوا الأسماء لكن أسماء بلا معنى، وقالوا كل هذه الأسماء تدل على كلها شيء واحد، العليم مثل السميع مثل البصير مثل القدير كل شيء. ثم جاءت الحفيدة وهي الأشعرية وأختها الماتريدية فقالوا لا نحن نثبت سبع صفات ونثبت الأسماء، لكن الأسماء تدل على معاني ومرد هذه المعاني إلى الصفات التي أثبتناها. فإذا كان في الاسم معنى مغاير لهذه الصفات التي أثبتوها فإنهم ماذا يصنعون به؟ يحرفونها ويؤولونها، يستعملون معه معاول التأويل، يسمونه تأويل ولا هو في حقيقته تحريف. فأثبت سبع صفات، وهذه الصفات صفات معاني: العلم والقدرة والحياة والإرادة والكلام والسمع والبصر. وطريقة إثبات ابن هذه السبع أيضا تختلف عن طريقة السلف، فإنهم يقولون أننا نحن نثبت هذه الأسماء دون غيرها، وهذا تحكم في العقول، لأنهم جعلوا العقل هو الحكم، والعقل مخلوق، العقل مخلوق، كيف يكون العقل المخلوق حكما على ذات الباري يثبت ما يشاء وينفي ما يشاء عن الله عز وجل؟ كيف يكون المخلوق حكما على الخالق؟ فهم بعقولهم أثبتوا هذه السبع ليس عن طريق الشرع، وإنما قالوا إننا نحن لا نعتقد وجود إله إلا أن يكون متصلا بهذه السبع، لا نتصور هذا في عقولنا، فداروا حول هذه السبع. فأثبتوا هذه السبع وأنكروا سائر الصفات، فأفعال الله عز وجل مثلا الاختيارية قال هذا أنكر وردوا، وبعض صفات الله عز وجل أيضا أنكروه كالرحمة كالحكمة وكعلو الله عز وجل وغير ذلك من الصفات التي هي من صفات الرب سبحانه، أنكروها وبعضهم أولها ويعني تخبطوا، وبعضهم ينكر وبعضهم يثبت. وأما الأسماء فما دل على المعاني السبع فأثبتوا، وما لم يدل على المعاني السبع فأولوا. هذه هي يعني أشهر الطوائف التي يعني خالفت أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى. ثم قال رحمه الله تعالى وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. أنه الرب هذا اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى الرب، وهذا الاسم معناه السيد المالك المتصرف، والله عز وجل له الربوبية ومن اشتق توحيد الربوبية، والله عز وجل والرب هو الذي يربي عباده بالنعم. وهذا الاسم العظيم الذي ترجع إليه سائر أسماء الله عز وجل الحسنى الدالة على ربوبية الله عز وجل ترجع إليه، وهذا الاسم جاء مضافا في القرآن وجاء غير مضاف في السنة. ففي القرآن مثلا جاء الحمد لله رب العالمين ربكم رب آبائكم، فيأتي مضافا، وفي السنة جاء معرف غير مضاف. من يعرف الدليل؟ دليل أعيد السؤال، تقول أعيد السؤال. جاء معرف في السنة اسم الرب، ما الدليل؟ ما هو الحديث الذي دل على هذا الاسم معرف في السنة؟ هذا واحد. بعد لا، ربنا مضاف. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السواك؟ مطهرة للفم، مرضاة للرب. فإذا الرب هذا من أشرف الأسماء وأعظمها. الجليل، الجليل يعني ذو الجلال والعظم والكبرياء. الله عز وجل له نعوت الجلال وله صفات الكمال سبحانه وتعالى. لكن هذا الاسم لم يرد في السنة، وإنما ورد في القرآن الصفة، كما قال عز وجل ذو الجلال والإكرام. لكن اسم الجليل هذا إلى يعني ساعتي هذه لم لا أعرف أنه ورد في السنة اسم الجليل، لكنه يخبر عن الله عز وجل. هذا من باب الخبر عن وباب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الأسماء والصفات. قال الأكبر، وهذا من أسماء الله عز وجل. فكقول المصري الله أكبر، والأكبر على صيغة أفعل، الله عز وجل أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، فكل شيء يتصاغر عند عظمته سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو ولا رب سواه. الخالق يعني الموجد والمبدع للأشياء والمقدر لها. وجاء اسم الخالق هذا في كثير من الآيات، الله خالق وكل شيء، الله خلقكم وما تعملون، الحمد لله خالق السماوات والأرض، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي جاء في إثبات اسم الخالق. فالله عز وجل هو خالق هذه الموجودات كلها وموجودها. الباري، الباري من برأ الشيء، يعني أنشأه، أنشأه من العدم، أنشأه من العدم. المصور، والمصور يعني الممثل للمخلوقات التي يخلقها على صور كيفما يشاء سبحانه وتعالى. باري البرايا، باري اسم فاعل من برا، البرايا يعني الخلق، منشئ الخلائق يعني موجدها، مبدعهم بلا مثال سابق يعني أنشأهم من العدم من غير مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء. الأول هذا من أسماء الله عز وجل، وجاء هذا في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فقول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأما في السنة قد جاء في الحديث. أي هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأيضا هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس فوقه شيء. فهذا من الأدلة على هذا الاسم. فالاسم الأول هذا من أسماء الله عز وجل. المبدي، المبدي يعني الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. فالله عز وجل هو الذي يبدأ الخلق، هو الذي بدأ خلق الخلق سبحانه وتعالى. لكن هذا الاسم المبدي لم يرد في السنة، لكن جاء في القرآن وصف الله عز وجل من أفعاله أنه يبدأ، وهو الذي يبدأ الخلق سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه وتعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. فالله عز وجل هو الذي يبدئ الخلق ويبدأ إنشاءه، لكن اسم المبدئ هذا لم يرد فيما أعلم، لم يرد في السنة. الأول المبدئ بلا ابتداء، يعني أنه هو الأول، هو الأول الذي ليس قبله شيء. بلا ابتداء يعني هو الذي ليس قبله شيء، والآخر الباقي بلا انتهاء، يعني وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. الباقي يعني بمعنى الذي، بمعنى الآخر، لكن اسم الباقي أيضا هذا أنا ما أعرف أن له، أن له يعني دليل في السنة، ما أعرف أن له دليل في السنة. الباقي قال: الأحد الفرد القدير الأزل الصمد البر المهيمن العلي. الأحد يعني بمعنى الواحد، الله عز وجل من أسمائه الأحد، قل هو الله أحد معناه الواحد، فالله عز وجل هو الواحد الذي لا ند له ولا ضد له ولا مثيل له ولا شريك له، فهو واحد في ألوهيته وواحد في ربوبيته وواحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. الفرد، والفرد بمعنى أيضا الأحد، الفرد بمعنى الأحد والواحد المتفرد، لكن الفرد هذا أيضا لا أعرف أن عليه دليل من السنة، لا أعرف أن عليه دليل من السنة، لكنه يخبر عن الله عز وجل بهذا، يخبر عن الله عز وجل بهذا، كما يخبر عن الله عز وجل بأنه المبدئ، كما يخبر عن الله عز وجل بأنه الباقي. هذا من باب الإخبار، من باب الإخبار، وباب الأخبار أو الإخبار أوسع من باب، أوسع من باب الصف. الأحد الفرد القدير، القدير يعني الذي له قدرة المطلقة، فالله سبحانه وتعالى هو، هو كل شيء، والله سبحانه وتعالى بكل شيء قدير، وهو على كل شيء، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، هو القادر وهو القدير سبحانه وتعالى، وبقدرته أوجد هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. الأزلي، الأزلي معناه الذي لا ابتداء له، الذي لا ابتداء له، وهو بمعنى الأول، وبمعنى الأول، فالله عز وجل هو الأول بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، لكن هذا الاسم الأزلي أيضا لا أعلم أن له دليل في السنة، لا أعلم أن له دليل في السنة، ولكن هذا من باب، من باب الإخبار، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو الأول، واستعمال الألفاظ الشرعية هذا أولى، التي وردت في الكتاب والسنة هذا الأولى، هذا الأولى. فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، هو الأول بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال: الصمد البر المهيمن العلي. الصمد، الصمد هذا من أسماء الله عز وجل الحسنى، قد جاء في قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد له عند السلف ثلاث معاني، له ثلاث معاني عند السلف، جاءت هذه المعاني كلها عنهم، وقد يعني ذكر هذه المعاني ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره. فمن المعاني التي وردت أن معنى الصمد الذي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجه، تصمد إليه الخلائق في حوائجه ومسائله، وجاء عنهم أن معناه السيد الذي قد كمل في سؤدده وشرفه، وجاء معناه أنه الذي لا جوف له ولا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وكل هذه المعاني الثلاثة التي جاءت عن السلف، قال ابن جرير أن كل هذه المعاني كلها صحيحة، يقول ابن جرير رحمه الله تعالى: وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، هو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. إذن هذه المعاني كلها عن السلف التي جاءت كلها، كلها صحيحة وتجد. البر، البر معناه اللطيف، وقال بعض السلف معناه الصادق فيما وعد. فالله عز وجل لا شك أنه صادق في ما يعد سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. المهيمن، والمهيمن معناه الشهيد والرقيب والحفيظ على والحفيظ لعباده، كما جاء هذا عن بعض السلف. الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. أنا قلت المهيمن صح؟ قلت المهيمن صح؟ فالمهيمن معناه هو الشهيد، وقيل معناه الرقيب والحفيظ لعباده. ثم قال رحمه الله تعالى: العلي. العلي هذا اسم من أسماء الله عز وجل، وجاء ذكره في كتاب الله عز وجل في أكثر من موضع، منها قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقد ورد هذا الاسم في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل. والعلي معناه الموصوف بالعلو، الموصوف بالعلو، فإن من صفات الله عز وجل العلو. طيب العلو صفة ماذا؟ هل هي صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ خلنا نخلي الشيخ. العلو صفة ذاتية، فالله عز وجل منذ كان فهو في علوه سبحانه وتعالى، لا ينفك علوه عنه. فالعلو من صفة الذات وليست من صفة الفعل. فالله عز وجل موصوف بالعلو سبحانه وتعالى، وعلوه سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع. ذكر المصنف هذه الثلاثة، قال: علو قهر وعلو شأن، هذا هنا جل عن الأضداد والأعوان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيف. وهذا هو النوع الثاني وهو علو. فإذن العلو ثلاثة أنواع: علو قهر، فالله عز وجل هو الذي قهر عباده، فلا غالب له سبحانه وتعالى ولا منازع له سبحانه وتعالى، والخلق كلهم تحت سلطانه وقهره، وهو القاهر فوق عباده. فالله عز وجل له علو القهر، وله علو القدر والشأن. فقدر الله عز وجل عظيم، أعظم القدر، قدره سبحانه وشأنه أعظم الشأن سبحانه وتعالى. والخلائق كلها تحت سلطانه وقهره وعلو شأنه سبحانه وتعالى، فهو المتعالي على جميع النواقص والعيوب المنافية لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. هذان هما النوعان اللذان لم ينكرهما عامة أهل البدع، الذين ينكرون علو الله عز وجل. فعامة أهل البدع ينكرون النوع الثالث، أما علو القدر وعلو القهر فعامة أهل البدع لا ينكرون. ولذلك تجد بعضهم يقول نحن نثبت العلو، لكن ماذا يقصد؟ يقصد علو القدر وعلو الشأن وعلو الشأن وعلو القهر. وأما النوع الثالث وهو علو الذات، هذا الذي ينكره عامة أهل البدع. فإذن علو الله عز وجل ثلاثة أنواع. أدلة علو الله عز وجل على خلقه أدلة كثيرة. بل قال بعض أهل العلم قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وأيضا أشار إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن أدلة علو الله عز وجل على خلقه تربو على أكثر من ألف دليل، أكثر من ألف دليل. قد ألف شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على المعطلة والجهمية، وهذا كتاب عظيم جدا، كله وأغلبه في الرد على مسألة إيش؟ علو الله. وقد حشد لذلك أدلة كثيرة، وقد استدل بالقرآن، استدل بالسنة، بأقوال الصحابة، وبأقوال أئمة المخالفين، لأن بعض المخالفين كالأشاعرة بعض متقدميهم كان يثبت ايش؟ يثبت علو الله عز وجل على الخلق. كان يثبت علو الله عز وجل على الخلق. فجاء بمقالاتهم قال لهم هؤلاء أئمتكم الذين تتبعونهم وتعظمونهم، وهؤلاء ها هم يثبتون علو الذات، فلماذا تنكرونها أنتم أيها المتأخرون؟ إنما هو الهوى، إنما هو ايش؟ الهوى العراض. بل حتى استدل بكلام البهائم، وأتى بحديث وإن كان فيه خلاف لأهل العلم، وهو أن إسماعيل أن سليمان عليه السلام ذهب وخرج بجيشه يستسقي، ووجد نملة قائمة واقفة على قوائمها رافعة يديها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تحرمنا فضلك، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعاء غيركم. هذه البهيمة عرفت أن ربها في السماء، ولذلك حشد الأدلة الكثيرة في إثبات علو الله عز وجل. وهذه المسألة، مسألة علو الله عز وجل على خلقه، هذه من أكبر المسائل ومن أعظم المسائل التي صار في الصراع بين أهل السنة وبين المبتدئ. ولذلك أجمع السلف على كفر من أنكر علو الله عز وجل، لأن إنكار علو الله عز وجل على خلق إخواني مآله إلى إنكار وجود، إنكار وجود. يعني الذي ينكر علو الله عز وجل على خلقه كأنه أنكر وجود الرب عز وجل. ولذلك جاء عن السلف مثل هذه المقالات، أنهم قالوا مثل هذه العبارات، قالوا أن قالوا لا تسمعوا لكلام الجهمية لأنهم يقولوا أنه ليس في السماء إله كما قالوا. كل هذا إيش؟ لأنهم يريدوا أن ينكر وجود الرب عز وجل. وذلك أطبق السلف على كفر من قال بإنكار علو الله عز وجل. إذا لم يكن الله عز وجل في علوه فأين ربنا عز وجل؟ أين ربنا عز وجل؟ المخالفون لأهل السنة في مسألة العلو منهم من أنكر علو الله عز وجل وقال الله عز وجل ليس إيش؟ ليس في علو، والله عز وجل ليس هو داخل العالم ولا خارج العالم، والله عز وجل ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا وراء في الجهات السبع. طيب أين ربنا؟ قال لا تسأل عن الله بعين. النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعين، ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، أشارت برواية أنها أشارت. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمن. الحديث هذا في صحيح مسلم وأعلى درجات الصحة. فأول هذا الحديث، وبعضهم اعترض على هذا الحديث وبعضهم أنكره وبعضهم تكلم عليه بكلام سامج. فقالوا الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا أمام ولا خلف ولا وراء ولا قدام ولا فوق ولا تحت. طيب أين ربنا الذي نعبده؟ أين ربنا نعبده؟ ومرادهم إيش؟ إنكار. إذا لم يكن لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، فمعنى هذا أنه ليس موجود. هذا هو العدم. هذا إيش؟ هذا هو العدم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك يعني كما قال أهل العلم أن من أدلة علو الله عز وجل على خلقه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والضرورة، والضرورة التي يجدها الإنسان في نفسه. ولهذا يذكر أن الجويني وهو إمام من أمة الأشعرية وكان ينكر علو الله عز وجل على خلقه، وإمام الحرم كان عنده مجلس في الحرم يدرس الناس، وكان ينشر عقيدة الأشعري. لكن من فضل الله عز وجل أن في زمن هذا أن الله عز وجل طهر الحرم من مذهب الأشعري، هذا من فضل الله عز وجل ومن نعمة الله عز وجل ومن حفظ الله عز وجل لبيته أن طهره من العقائد الفاسدة. فكان في المجلس في الحرم يدعو إلى مذهب الأشعرية ويحرف صفات الله عز وجل وينكر علو الله عز وجل. وكان في المجلس رجل من أهل السنة من همدان، همداني أو همداني، فلما راح يتكلف في صرف هذه الآيات عن يعني عما دلت عليه من إثبات علو الله عز وجل، قال يا شيخ دعنا من هذا وأخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان في نفسه إذا أراد أن يدعو الله عز وجل رفع يديه إلى السماء، رفع يديه إلى السماء، هذه ضرورة ما يستطيع الإنسان يكره. إذا تكلم رفع يديه إلى السماء، إذا أراد أن يدعو رفع يديه إلى السماء، كيف أرد هذه الضرورة؟ فنزل عن كرسيه وأخذ يضرب على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني، لأن لا يستطيع. حتى اليهود والنصارى يثبتون علو الله عز وجل، اليهود والنصارى يثبتون علو الله عز وجل على خلقه. فهذا النوع الأول من المخالفين. النوع الثاني وهم الذين الذين قالوا أن الله عز وجل ليس في علوه لكنه إيش؟ لكنه مختلط ممتزج في خلقه، ليس في علوه وأنكر علو الله عز وجل لكنه مختلط ممتزج في خلقه. وهؤلاء هم أهل الحلول والاتحاد الذين يعتقدون الله عز وجل مخالط لعباده، ولم ينزهوه عن الأماكن القذرة والعياذ بالله، ولم ينزهوه عن الأماكن المستوحشة، فجعله مختلط بعباده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا مذهبه من أكفر المذاهب، من أكفر المذاهب. فأنكروا علو الله عز وجل لكنهم جعلوه إيش؟ مختلط في مع خلقه. وأما الفريق الأول لا، أنكروا وجود الله عز وجل، وقالوا الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم. هؤلاء هم منكروا صفة العلو. قال العلي علو قهر، العلي علو قهر وعلو شأن، جل عن الأضداد والأعوان، يعني جل وتعالى عن أن يكون له أضداد، أن يكون له ضد. الله عز وجل لا ضد له ولا مثل له ولا نظير له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. والأعوان يعني أن يكون له عون يعينه تعالى الله عز وجل، وذلك لكمال قدرته بمال قيوميته سبحانه وتعالى وغناه سبحانه وتعالى. كذا له العلو والفوقية، يعني أن الله عز وجل له علو الذات، له علو الذات، الله عز وجل عال على خلقه. من أسمائه العلي، من صفاته العلو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على علو الله عز وجل. وكذلك الفوقية، والفوقية بمعنى العلو، الله عز وجل هو الذي هو فوق عباده سبحانه وتعالى. الله عز وجل مستوى على العرش، والعرش سقف المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، والله عز وجل مستوى عليه سبحانه وتعالى. كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، يعني له الفوقية والعلو على عباده لكن بلا كيفية، فإننا لا نثبت الكيفية، لا نثبت لله كيفية، لكننا لا ننكر وجود الكيفية. واضح؟ يعني أننا لا نقول أن صفات الله عز وجل كذا وكذا، كيفيتها كذا وكذا، لكن لا يعني هذا أننا ننكر أن يكون للرب عز وجل كيفية، لكننا نقطع الطمع في العلم بالكيفية، لأننا نجهل الكيفية، لأننا نجهل الكيفية. وإذا لما دخل رجل على الإمام مالك وقال له يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ماذا حصل الإمام مالك؟ حصل الإمام مالك قال فأخذته الرحضة، الرحضة عرق شديد من الحب بشدة هذا السؤال، إنه هذه مثل هذه الأسئلة في زمن الإمام مالك، زمن الإمام مالك كان لزمن تبع تبعين، وهذه الأسئلة غير مألوفة، وإنها إنما هذه الأسئلة إنما تأتي من أهل البدع ومن أهل السنة، فما تأتي منهم مثل هذه الأسئلة. لماذا؟ لأن العقيدة عندهم ثابتة راسخة وليس فيها تشويش ولا تشغيب ولا يتتبعون فيها الشبه. فقال كيف استوى؟ فأخذت الروح بشدة وهول السؤال. فقال رحمه الله تعالى الاستواء معلوم، يعني نعرفه والأدلة عليه كثيرة، وتعريفه معلوم في لغة العرب معنى الاستواء، وفسر السلف معنى الاستواء. والكيف مجهول، فإننا لا نعلم الكيفية، لا نعلم كيفية استواء الله عز وجل على العرش، لكن ليس معنى هذا أن ليس له كيفية، له كيفية، لكننا لا نعلم هذا. والإيمان به واجب، يعني يجب أن تؤمن أن الله عز وجل مستوى على عرشه، ولا أنكرت أمرا معلوما من الضرورة جاء ذكره في 7 آيات من كتاب الله عز وجل، فكأنك كذبت القرآن إذا لم تؤمن بهذا. قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع. فأمر أن يأخذ هذا الرجل يخرج من الحلقة، وطرد من حلقة الإمام مالك تأديبا له ولأمثاله. فإذن الكيفية هذه نقطع الطمع في معرفتها في صفات الله عز وجل، في سائر صفات الله، لأن الله عز وجل عنا غيب، ولم نطلع على كيفية صفاته، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير، بارك الله.